ويمريك هذا أبو بكر لا ما يذل ويعتذر، والكل يعرفونه والكل يعرفونه بالموصل من شد الجفن باربع طعس هز الوثن، حقهم يكرونه حقهم يكرونه. وبالرقة ونعم من الجنود نعم بقيادتها، هاي الزلم بيوم الحرب سنت خناجرها سنت خناجرها. وبالمفخخة نعتلي وللموت ابد ما ننحني، والحور مضمونة الحور مضمونة. يمريك هذا أبو بكر لا ما يذل ويعتذر، والكل يعرفونه والكل يعرفونه. بالموصل من شد الجفن باربع طعش هز الوثن، حقهم يكرهونه حقهم.